بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن تعريف علم الرجال وعن بيان الحاجة لعلم الرجال وعن الموانع التي ذكرت في عدم الحاجة إلى علم الرجال والإجابة عن ذلك، يقع الكلام فعلا في بيان وجه حجية قول الرجال. وإن شئت فقل بعد الفراغ عن تمامية المقتضي وفقدان المانع، يقع كلامنا في بيان حجية قول الرجال. حديثنا في حجية قول الرجال يتمركز في ثلاث أو أربع محاور. أولا في بيان منشأ حجية قول الرجال. ثانيا لا بد من ملاحظة التقسيم الذي ادعاه الشيخ الكوفي رحمه الله من التفريق بين مقالة القدماء ومقالة المتأخرين. ثالثا ورابعا، فرعان لم يبحث في علم الرجال وإن كان يذكران لربما في مطاوي الكلمات دونما تنقيح، نحاول أن ننقحهما في هذا البحث، نجعلهما بمثابة التنبيه أو بمثابة له الملحق. الأمر الأول، ما إذا تعارض قول الرجال مع الرواية الصادرة عن المعصوم عليه السلام كما نبتلى بذلك في عديد من الرواة. على سبيل المثال محمد بن شنان، قد يوجد عندنا روايات يستفاد منها مدح محمد بن شنان، وفي المقابل عندنا ذمومات صادرة من الرجاليين. وأجلى من ذلك مثالان، معل بن خنيش وردت فيه روايات مادحة مفادها البناء على وثاقة الرجل وجلالته، وفي نفس الوقت عندنا طعونات رجالية مانعة من الاعتماد على مثل معلى. إذا تعارض قول الرجال مع الرواية الصادرة عن المعصوم عليه السلام، ما هو المقدم؟ هل يقدم قول الرجال على الرواية، أو تقدم الرواية على قول الرجال، أو يتساقطان مع بيان النكتة؟ النقطة الثانية أيضا التي ينبغي أن تلحق كنقطة رابعة في البحث أو كتنبيه ثاني أو ما شئت فعبر، إذا تعارض قولي الرجال الواحد أو قولي الرجال أو تعارضت أقوال الرجاليين أو قول رجاليين كما نبتلى كثيرا في ذلك بتعارض الشيخ الطوسي مع الشيخ النجاشي، فما هي القاعدة حينئذ؟ تقديم قول النجاشي، تقديم قول الشيخ الطوسي، تساقطهما، تقديم من كان جارحا على من كان معجلا، تقديم من كان معجلا على من كان جارحا، وغير ذلك. فهذه أربعة أمور يجدر بنا بحثها في ضمن هذا المطلب حتى نستوفي المسألة بأكملها. الكلام فعلا بداية في بيان حجية قول الرجال. ذكرت في المقام عندنا عدة أقوال وعدة مسالك يستفاد منها حجية قول الرجال، أشير لها على صورة بصورة مجملة مع ملاحظة بعضها والنقاش فيها والمرور على بعضها مرورا سريعا. ذكرت كما قلت عدة أقوال وعدة مسالك. القول الأول، قالوا بأننا نتمسك بقول الرجال من باب الالتزام بحجية الظنون مطلقا، ومن ضمن الظنون التي يحتج بها الظنون الرجالية، فبناء على تمامية حجية الظنون نلتزم حينئذ بحجية هذا الأمر. وبعبارة أخرى، بناء على تمامية دليل الانشداد الصغير بمقدماته من صغريات دليل الانشداد، عندنا مسألة الظن الرجالي. بعد تمامية دليل الانشداد في نفسه من صغرياته ومصادقه الظن الرجالي، فيستفاد حينئذ من ذلك حجية قول الرجالي عملا بالظن الانشدادي الصغير أو تمسكا بدليل الانشداد الصغير. مقتضى التمسك بدليل الانشداد الصغير أو بالظن الانشدادي والالتزام حينئذ بحجية قول الرجال. هذا الدليل كما هو واضح يبتني بشكل تام على الانشداد في الرجال، فلو قلنا بالانفتاح في الرجال لا يتم هذا الدليل. ثانيا يبتني هذا الدليل على حجية الظن مطلقا، واذا ثبت عندنا عدم حجية الظن مطلقا الا ما خرج بالدليل لم يمكن الالتزام على هذا الوجه. وبعبارة اخرى بان هذا الوجه في نفسه ممنوع لا يمكن الالتزام بمفاده من قريب او بعيد. الوجه الثاني الذي يمكن ان يتمسك به في المقام لاثبات حجية قول الرجال ان الرجوع للرجال من باب الرجوع للخبير، بمعنى ان حجية قول الرجال مستفادة او مبنية على اساس كون الرجال خبيرا، فمن باب الرجوع لاهل الخبرة والاختصاص يؤخذ بقول الرجال. فكما ان كل ذي اختصاص يكون قوله معولا عليه في اختصاصه يرجع اليه فيه يؤخذ به، كذلك الرجال يعول عليه على قوله لكونه مختصا وخبيرا في هذا المجال، فيعتمد على ما يصدر منه ويبنى على كل ما يقوله في هذا المقام. لا يخفى ان هذا الوجه مبني على تمامية كبرى مذكورة في بحث الحجج في الاصول. في بحث الحجج في الاصول يذكرون هذه الكبرى، وهي كبرى حجية قول اهل الخبرة او قول الخبير. موضوع هذه الكبرى عبارة عن الرأي الذي يحصل ممن يكون ضليعا في علم وفن معين قد اختص فيه، بحيث تكون آراؤه المستنتجة مبنية على الحدس الذي يتولد من ملكته العلمية وحيطته بأبواب ذلك العلم. وهذا يعني او وان شئت فقل يعثر هذا الامر على غيره من الافراد، بمعنى ان النتائج التي يصل اليها نتيجة ما ذكرنا لا يتسنى لكل احد الوصول اليها، ذلك ان غيره لا يملك الحيطة والاطلاع بمسائل هذا العلم وقواعده، مما يجعله غير قدير للوصول الى النتائج التي وصل اليها، فيكون حينئذ محتاجا اليه. عمدة ما يستدل به على كبرى حجية قول الخبير التمسك بسيرة العقلاء، فان سيرة العقلائية منعقدة على الرجوع لأهل الخبرة من باب رجوع الجاهل للعالم، وهذا في نفسه دام لا إشكال ولا خدشة فيه. كيفما كان أقول أصل الكبرى وهي حجية قول الخبير بالبيان الذي ذكر لا إشكال ولا نقاش في تماميتها، كما أنه لا إشكال ولا نقاش في أن هذه الكبرى منطبقة على موردنا، بحيث يكون قول الرجال صغرى من صغرياتها، بمعنى أن الرجال خبير بهذا الفن مطلع به متضلع بمسائله وقواعده، فيكون قوله حينئذ حجة من باب قول الخبير. يترتب على هذا القول مجموعة من الآثار. أول هذه الآثار المترتبة على هذا القول، إذا قلنا بأن منشأ حجية قول الرجال هو خبرويته، لن نفرق حينئذ بين كون الرجال قد أخبر عن حج أو أخبر عن حاج، ذلك لأن المدار عندنا يدور على انطباق عنوان الخبروية، ف فمتى من طبق عنوان الخضروية التزمنا حينئذ بالحجية، سواء كان الإخبار عن حسين أم كان الإخبار عن حاج، فالتفصيل والتقييد بكون الإخبار عن حسين حجة ويقيد بذلك، وكون الإخبار عن حج ليس بحجة فيقيد أيضا بذلك، لا يمكن البناء عليه بناء على تمامية هذا الوجه. كذلك يترتب على هذا القول عدم الفارق بين كون الرجال من القدماء أو كون الرجال من المتأخرين، ذلك أن المناط عندنا يدور مدار تحقق عنوان الخبروية، فمتى من طبق عنوان الخبروية على رجلين من الرجاليين انطبق عليه حينئذ عنوان الحجية، فبنينا على حجية مقالته والتزمنا بمفاد ما يقول دون ما فرق بين كونه متقدما وبين كونه متأخرا، حتى لو كان من متأخري متأخري متأخر المتأخرين، بمعنى حتى لو كان معاصرا لنا اليوم، ما دام قد انطبق عليه عنوان الخبروية فبالتالي لا مانع من الالتزام بقوله، فالنتيجة إذا حجية قول الرجال بهذا المعنى. والإنصاف تمامية هذا القول في نفسه وقوته، إلا أن فيه إشكالا واحدا يمنع من الالتزام به، وهو أن الرجوع للرجال بنحو الخبروية يختص بمن لم يكن خبيرا بهذا الفن، وبمن لم تكن المادة الرجالية موجودة تحت يده ومتمكنا منها، أما من كان خبيرا بهذا الفن أو كان متمكنا من المادة الرجالية لكونها في متناول يده فلا يكون رجوعه لأهل الخبرة رجوعا صحيحا ومعذرا بالنسبة إليه، فلولا هذا المانع لالتزمنا حينئذ بالحجية. وبعبارة أوضح، إن حجية قول الرجال متنجزة ومعذرة في حق من لم يكن خبيرا، اما من كان خبيرا فلا ينبغي له، فلا تكون مقالة الخبير حجة في حقه. ان قل بان رجوع الفقيه للرجال من باب الرجوع للخبير، يلزم من ذلك ان يكون الفقيه مقلدا في باب الرجال وليس مجتهدا فيه، قلت بأنه المدار عندنا في قول الفقيه وحجيته انطباق عنوان علم بحلالنا وحرامنا، عالما بحلالنا وحرامنا، إذا انطبق عليه هذا العنوان وإن كان مقلدا في بعض المقدمات أو مستندا في بعض المقدمات إلى قول الآخرين، فإن ذلك لا يمنع من حجية قوله وإلا فلا. والحق في الجواب هو ما ذكرناه، وما جاء في أصول علم الرجال من الجواب عن هذا الوجه لا يخلو عن تشويش واغتشاش. فلا حب فضل لا يفرق، لا يفرق المدار على انطباق عنوان عارفا بحلالنا وحرامنا، لا يمكن. لو التزمنا بأن هناك 13 أو 17 علما يحتاجها الفقيه لكي ينطبق عليه عنوان الفقيه المستنبط، فلا يوجد اليوم عندنا بدرس قاطع مجتهد مطلق، ذلك لأن هناك الكثير من الموارد ليس لفقهائنا فيها رأي، وإنما اطمئنانا منهم بمقالة اللغويين مثلا بناء على حجية قول اللغوي يؤولون، أو اطمئنانا منهم على تمامية دعوى المناطق مثلا، فحينئذ يعولون على كلام المنطقيين. وإلا هل هناك فقير من فقهائنا اليوم جاء وحقق في الأشكال الأربعة وأقام الدليل على حجيتها من عدمه او وصل الى دليل على ان عكس الشالبة الكلية موجبة جزئية او نقيض الموجبة الكلية شالبة جزئية او ما شابه، اطمئنانا منهم بهذه العلوم المقررة في علم المنطق على سبيل المثال يدلون عليها. أحسن الكلام نلتزم بذلك، نلتزم بذلك، لأنه إذا قلنا بحجية قول الرجال من باب كونه خبيرا فلا بد من الرجوع للأعلام، ولذلك يمكن أن يقال حينئذ بناء على هذا القيد تفصيل بين القدماء والمتأخرين للحظ أن القدماء لربما لظفرهم بالكتب الأصلية وقربهم من حصر الرواة يكونون أكثر إحاطة واطلاعا ومعرفة بالرواة، فقد تكون نكتة تقدم قول القدماء على المتأخرين، إلا أن يدعى كما أن القدماء قد ظفروا المتأخرون أيضا ظفروا، بل لهم خبروية لكونهم قد أحاطوا بكتب القدماء وزيادة، فيكونوا مدققين أكثر من غيرهم من القدماء عليهم، فحينئذ تكون جنبة الخبروية والأعلمية في حقهم أقوى منها في القدماء، فبالتالي يقدم قول المتأخرين على قول القدماء. محاحية الكلام انه وجاء الشيء الخوي ان ان الكلام في ان الرجال يخبروا عن حسن وحد شاريع طهدتها على مدعيها وان الرجال ليس خبيرا منصابا في غير محله بعيد، يعني الرجال اما انه مجرد ناقل وحاكم لكلمات من تقدم دون ما لحاضن فلا ريب في تمامية الدعوة لان الرجال ليس خبيرا، اما اذا كان للرجال عملية يعني نظر واعمال فكر ورأي اعمال نظر لما تفضلت فلا ريب في ان ذلك يثبت ان الرجال خبيرون. هذه اذا كان اعمال نظر وفكر وهذه اذا الرجالي هذا امر اخر، هذا امر اخر، هل ان مقالة الرجال حشية او حشية واثبات كون مقالة الرجال حشية هل يحتاج اليها من يدعي هذه الدعوة؟ لنكن الان نحن ومقالة الرجال من باب الخبروية، دعنا من الحشية والحشية، سلمنا قبل قليل لاننا اذا التزمنا بان من جاء حجية قول الرجال قول الخبروية لا فرق عندنا بين الحسية والحسية، ذكرنا ذلك قبل قليل، بل هذا اذا الوجه الثاني، ولولا هذا المانع لكان القول به متعينا. الامر الثالث او الوجه الثالث الذي يمكن ان يذكر في المقام هو التالي، ان يقال بان حجية قول الرجال من باب الشهادة والإخبار، أصل هذا القول صاحب المعالم وقد التزم بأن قول الرجال منشأه الشهادة والإخبار، لكن هذا القول بالتقريب الذي ذكره صاحب المعالم الشهادة والإخبار لا يمكن الالتزام فيه لكونه مفتقرا إلى عدة من الأمور، أهمها أن شهادة الشاهد مشروطة أن تكون ببقاء الشاهد، فمتى ما مات الشاهد انتهت شهادته حينئذ، فإذا يلزم من ذلك سقوط الحجية في أقوال الرجاليين نتيجة موتهم ولا يمكن البناء عليها، هذا أولا. ثانيا كلام صاحب المعالم يعتبر فيه أن يكون مأخوذا على نحو الحش، وعندها لا بد من اشتراط الحشية في الشهادة، وهذا يأتي الكلام عنه. فعلا لم أفضل أحد المعارج ما عند الكتاب. على أي حال نفس هذا المسلك الإخبار والشهادة تبناه صاحب المدارك لكن بقيدية البينة على أن حجية قول الرجال من باب الشهادة والإخبار على أن يكون المقام مقام بينة، فلا بد من توفر شاهدين مستجمعين لكافة الشروط المعتبرة في حجية البينة لكي تنطبق الحجية. ولعل أصل هذا القول وريشته مستفادة من المقدس الأرجليني رحمه الله، أخذه منه تلميذا، وإن اختلف صاحب المعالم وصاحب المدارس في تقريب هذا القول وتنقيحه. ما يهمنا في هذا القول دعوى بعض أعاظم العصر قدس الله نفسه الطاهرة وهو سيدنا الخوئي أعلى الله في كل مقامه، حيث أنه ممن بنى على هذا القول، وكذلك الأستاذ أطال الله بقال ميرزا ممن يبني على هذا القول، وبعض مشايخنا في أصول علم الرجال. لكن الكلام في كيفية تقريب مقاصد الخوئي، هناك تقريبان يتصوران في كلام الشهيد الخوئي، التقريب الأول ما ذكره في أصول علم الرجال، والتقريب الثاني ما يظهر من كلمات الشهيد الخوئي. أما التقريب الأول وهو الذي ذكره في أصول علم الرجال فقال بالتالي: بأن حجية قول الرجال من باب خبر الثقة في الموضوعات، حيث فهو شهادة يعتبر فيها توفر الشروط المعتبرة في الشاهد، من حيث كونها عن حس، وأنه لا بد من كون الشاهد عادلا أو ثقة، ولا يعتبر فيها التعدد لكون الذي دل على اعتبار التعدد في الشاهد في الزنا مثلا دليل خاص، وإلا لولا ذلك لكنا لا نعتبر التعدد في الشاهد. إذا خلاصة هذا القول أنه يرجع لبان إلى خبر الثقة في الموضوعات المقيد بقيد كونه عن حس لا عن حاج. هذا القول يبتني أساسا على حجية خبر الثقة في الموضوعات بقول المطلق، بمعنى أن الكبرى التامة في الأصول أن خبر الثقة كما هو حجة في الأحكام يكون حجة في الموضوعات. أما لو قلنا بعدم تمامية هذه الكبرى وقلنا بأن الصحيح إنما هو حجية الخبر إذا أفاد وثوقا واطمئنانا كما نبني عليه، فحينئذ سوف تكون أصل الكبرى ساقطة عن الحجية فتسقط الصغرى. هذا أولا. ثانيا نقول لا معنى بناء على تمامية هذه الكبرى والتسليم بها، لا معنى لشرطية الحس في قبول الخبر، ذلك لأن المدار يدور على انطباق عنوان خبر الثقة في الموضوعات، فمتى ما انطبق هذا العنوان يعني كون المخبر ثقة لا يفرق بين كون إخباره عن حس أو كون إخباره عن حاج، لأن هذا الشرط أمر إضافي على أصل الحجية غير مستفاد من الأدلة، والأصل عدمه وإثباته يحتاج إلى دليل ولا دليل في البيت. هذا الذي ندعي توثيقات المتأخرين حجة، وجه الإشكال يعني هما يدعون بأن توثيق المتأخرين الرجالي عن حسن، ونحن ندعي الآن يا شيخنا ما هو الدليل على شرطية الحسية في التوثيق؟ من حجية قول الرجال بنظركم ما هو؟ تقولون خبر الثقة في الموضوعات. خبر الثقة في الموضوعات يدور مدار أمرين، كون هذا موضوعين، كون هذا موضوعين زين، الثاني كون المخبر ثقة، متى ما توفر هذان الأمران ثبتت الحجية زين. قيدية أن الإخبار لا بد أن يكون عن حشين لا عن حج يحتاج إلى دليل، من أين هذا الدليل؟ أين هو هذا الدليل؟ يعني حج من خوف يعني حج جزء من الشهادة في الكتب هذا في غير محله الشيخ الخوئي وبالتالي الأستاذ الشيخ التبريزي وبالتالي الأستاذ في أصول علم الرجال هذا أنها شهادة إخبار وشهادة إخبار وشهادة من باب إخبار وشهادة خبر الثقة بالموضوعات ليس أمرين مستقلين والفصل بينهما خلاف الصناعة ما نستفيد شيخنا نستفيد بين جنبة الفاصل والتفريق بين المسلكين نكون لكم من الشاكرين لأن الإرادات التي ترد على حجية قول الرجال من باب الشهادة بمعنى لا ترد بمعنى يا شيخنا يا شيخنا المسلك فيه مرحلة تطور ذكرت أنا ثلاثة تقريبات إلى الآن كاشفة عن تطور المسلك كان الشهادة والإخبار بقول المطلق صاحب المعالم ولذلك أبرز المشاكل اللي يعانيها موت الشاهد ارتقى في زمن صاحب المدارك ولو كانا متعاصرين يعني طور أصل المسلك لأن كان الشهادة بعنوان البينة ارتقى على يد سيد الطائفة وفقيه السيد الخوئي لأن كان لا شهادة وإخبار لكن بهذا القيد من باب إخبار الثقة في الموضوعات هذه هي النتيجة أما أنهما مسلكان متغايران تفضل الآن الشهادة المردودة عند الرجاليين مو الشهادة بالمعنى الشرعي ما شنو شهادة بالمعنى الشرعي هذا ما عندنا شهادة بمعنى شرعي شهادة بمعنى لغوي شنو الشهادة بالمعنى الشرعي ليشترط في الشهادة أن يكون حيا وهذا هو ولذلك قلنا تطور المسلك من زمن صاحب المعالم إلى السيد الخوئي إلى أقر مرحلة تطور يعني السيد الخوئي تبنى هذا القول ليس غافلا عن أن هناك إشكالات ترد على هذا القول فبالتالي السيد الخوئي أضاف مجموعة من القيود الاعتراضية المانعة من ورود الإشكالات على هذا التعريف أو على هذا القول كفتوا علي تفضل يعني هذا على ما نفرقنا ما بين التطور جعل التطور قلنا بأنه الإرادات ترد تعلمهم على المعنى الأول ولا ترد المعنى الثاني لأن المعنى الثاني راح ندخل في خبر الشرع الذي يدعي السيد الخوي يا شيخنا إذا تتفضلون تبينون لي أن هناك مسلكين متغايرين أكون لكم من الشاكرين دع عنك ما قررت أنا إن تقرموا أنتم تدعوا أن هناك مسلكين متغايرين المسلك الأول مسلك الشهادة والإخبار المسلك الثاني حجية خبر الثقة في الموضوعات قربوا هالمسلكين مع بيان الفارق بينهما لا يا شيخنا قربوا هذين المسلكين فارق بينهما أو معنى ذلك عرفته صحيح لا يخلو الأمر عن هذين أنا الذي أقول بأن الشهادة بمعنيين خبر ثقة في الموضوعات والشهادة الشرعية لا وهابوا إلى مسلكين متغايرين لا فوزين الفرق بينهما أي شيء غير ذلك أجل يا سبحان الله يا شيخنا إما أن الشهادة في المقام شهادة شرعية قسيمة لشهادة خبر الثقة في الموضوعات فيثبت مسلكان بين هذين المسلكين والفارق بينهما أو أن الشهادة في البين هي شهادة خبر الثقة في الموضوعات بإضافة مجموعة من القيود الاعتراضية فهما أمران متحدان مع بعضهما البعض شيء واحد فلا يثبت حينئذ المغايرة فما ذكرته صحيحا لا يخلو الأمر عن هذه يا شيخنا أي شرط يعتبر في المقام في أحدهما لا يعتبر في الآخر يا شيخنا الفاضل عجل إيش معنى إن خبر ثقة في الموضوعات هذا قيد احترازي يلغي ترميم لما قال صاحب المعالم لا أجد ولا أنقص ولم يصدر من الشيء الغوي شيء آخر. وين يعني دكتور خبر الثقة بلا بن واحد هذا الذي ندعيه. ولذلك عبرت المقام مقام تطور وتكامل لهذا المسلك من كلام صاحب المعالم الذي كان مجرد الشهادة والإخبار فيورد عليه بأنه يعتبر بالشاهد أن يكون حيا إلى زمن الشهيد الخوي. هذا الذي ادعيت فأين هما المسلكان المتغايران؟ هم انتو تشدعون التغاير في المسلكين تفضلوا من ادعى انهما مسلكان متغايران فليقدم لنا بيانا لهذين المسلكين وبيان فارق بينهما. يعني فقط ولذلك قلت عندنا البيان الثالث أنها من باب الشهادة والإخبار. باب الشهادة والإخبار فرد بعدة تقريبات، أربعة تقريبات موجودة بل خمسة، الخامس ما سنختاره. الأول عن باب الشهادة والإخبار بالقول المطلق صاحب المعالم، وهذا ما أعرناه تمام لكونه في نفسه غيرته استبين بنقل أنه يعتبر بالشاهد أن يكون حيا وهذا غير ممكن. الثاني أنها من باب البينة، وقلنا بأنه لا يمكن الالتزام بمبادئ صاحب المدارس. الثالث ما قربه بعض الأساتذة في أصول علم الرجال في دعوة الشهيد الخوئي أنه من باب خبر الثقة في الموضوعات، قلنا هذا في نفسه تام إذا تمت الكبرى. اثنين شرطية اعتبار الحشية، الحشية دون الحشية تحتاج إلى دليل. هو بعينه فقط إضافة قيد لكي يكون جامعا مانعان أضيف له قيدون، وإلا هو نفسه ليس للشهيد الخوئي قول مقابل قول صاحب المعالم إلا إضافة قيد احترازي يكون مانعا من الإشكال الذي أورد على صاحب المعالم. فجعلهما قشيمين خلاف سنين، ولهم ليس قشيمين أمر واحد. على أي حال هذا أصل المدعى بناء على ما أفاده بعض الأساتذة من كونه خبر الثقة في الموضوعات، قلنا لا معنى لأن يقال بالتفريق بين الحشية والحشية، ذلك لأن المدار كله على انطباق عنوان خبر الثقة، وما دام الأمر يدور على انطباق عنوان خبر الثقة فلا فرق بين كونها عن حشين أو عن حاج. ومنه يتضح عدم وجاهة رد توثيقات المتأخرين في كلمات بعض الأعاظم الشهيد الخوئي والأستاذ أطال الله بقاء الميرزة وبعض مشايخنا في أصول علم الرجال بدعوى أن توثيقات المتأخرين مبنية على الحاج. والنكتة في ذلك أنكم تقررون بأن المدار على حجية خبر الرجال كونه من باب خبر الثقة في الموضوعات، فالأمر يدور مدار انطباق هذا العنوان، متى ما انطبق هذا العنوان في البين انطبقت الحجية وإلا فلا. بشرطية الحش. ولذلك ما قربه في أصول علم الرجال بحسب الظاهر غير بين في كلام الشهيد الخوئي الذي نتصوره والله أعلم أن مختار الشهيد الخوئي ما أذكره الآن. وقد يقرب دعوى الشهيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة على أن حجية قول الرجال من باب الشهادة والإخبار بالتالي، بأن يقال إن حجية قول الرجال منشأها كونه خبرا متواترا أو مستفيضا. قرب ذلك قدس سره الشريف بأن التوثيقات الصادرة من قدماء الرجاليين كالبرقي وابن قولويه والكشي والصدوق والنجاشي والشيخ والمفيد وغيرهم منقولة كابرا عن كابر وثقة عن ثقة. وهذا يعني أن كتب الفهارس والتراجم المعدة لتمييز الصحيح والسقيم كانت معروفة ومتداولة عندهم، وصلتنا جملة منها ولم يصلنا البقية. ويشهد لما ذكرناه كلام الشيخ الطوسي في خبر الواحد في العدة وكلام النجاشي في غير مورد في كتابه ذكره أصحاب الرجال، عبر عنه الرجاليون وما شابه. فالنتيجة أن السيد الخوري يرى في خبر الثقة المعتبر فيه الشهادة عن حسن لكونه منقولا لنا كابرا عن كابر متواترا أو مستفيضا، وهو يؤول لبان إلى خبر الثقة في الموضوعات. فلاحظوا السيد الخوري رحمه الله له دعويان: الأولى أن أصل حجية قول الرجال خبر ثقة في الموضوعات، وهو الذي قربه بعض مشايخنا في أصول علم الرجال. لكن الكلام في سيدية الحسية فإن كلام بعض مشايخنا في أصول علم الرجال وإن دل على شرطية الحس لكنه لم يتضمن الدليل على الشرطية. السيد الخوي دلل على شرطية الحس فقال بأن ما وصلنا من كلام الرجاليين وصلنا من باب أن نقل كابرا عن كابر، فما في كلمات بعض المعاصرين من الالتزام بأن مختار السيد الخوئي حجية قول الرجال بالمعنى الذي ذكرت في غير محله. وبعبارة أدق، بعض مشايخنا أخذ جانبا وترك جانبا، بعض المعاصرين أخذ جانبا وترك جانبا، والصحيح أن السيد الخوئي مختاره التالي: حجية قول الرجال من باب خبر الثقة في الموضوعات، هذا واحد، مع اعتبار الحسية بقيدية. هذه القيدية ما هو دليلها؟ ما أشرت له، التواتر والاستفاضة، لا كما تصوره بعض المعاصرين في أنه مختار السيد الخوي في الحجية، وإنما التواتر والاستفاضة إشارة للحسية أو دليل على الحسية، وإلا أصل مختار السيد الخوي هو خبر الثقة في الموضوعات. فبعض المشايخ قد اختار ذات وبعض دون الثاني، وكاني توهما بأنه كان تقوي في الحجية دون الأول، والصحيح ما ذكر. هذا الذي ذكره الشهيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة في أنه خبر ثقة في الموضوعات، الكلام فيه عين ما أوردناه أو ما علقنا به على كلام صاحب أصول علم الرجال. لكن الشيء الذي ذم طبعا بناء على كلام الشهيد الخوي لا ريب في أن المتأخرين لن تكون أقوالهم أو كلماتهم حجة، بل ستكون خارجة عن دائرة البحث حينئذ، وبالتالي لن يلتزم بها في المقام. عليه نقول بحجية أقوال القدماء دون المتأخرين. نعلق على كلام الشهيد الخوي أو لنا على شرطية الحشية في كلمات الشهيد الخوي بثلاثة إشكالات. الأول نقول بأنه قد وقع التعارض بين التوثيق والتضعيف في موارد عديدة بين الشيخ الطوسي وبين الشيخ النجاشي، وبين الشيخ الطوسي والنجاشي مع الكشي، فلو كانت إخبارات هؤلاء إخبارات حسية غير حدشية من نمط التواتر أو الاستفاضة لما وقع التعارض بين كلمات الرجاليين بهذه الكثرة. هذا التعارض كاشف عن أن إخباراتهم ليست إخبارات حسية، ولا يتصور أن هذا يخبر عن حس وهذا يخبر عن حس، بعيد. وأن يكون هذا بنفسه متواترا وهذا بنفسه متواترا، ثانيا ان عبارات الاصول الاصلية الخمسة او الستة الكتب الرجالية المعتمدة عندنا الاولى بنفسها مختلفة، فالبرقي يقول قولا والكشي كلام اخر والطوسي ثالث والنجاشي ربما رابع وهكذا، وهذا يكشف عن اختلاف طرقهم في التوثيق والتضعيف بحيث يستند بعضهم الى الشهرة واخر يستند الى التواتر وثالث يستند الى اخبار احادية، فكيف يقال بانها شهادات حسية؟ ثالثا بان الذي يتابع بعض توثيقات وتضعيفات الرجاليين كالصدوق مثلا او النجاشي مثلا او غيرهما يجد انهم يبنون في التوثيق والتضعيف على مجموعة من القواعد الاجتهادية غير التامة، وهذا بنفسه يكشف عن ان اخباراتهم ليست اخبارات حسية وانما هي اخبارات حسية اجتهادية. فإلى هنا أن الدليل على الحسية بنفسه غير تام، فنبقى وحجية خبر الثقة الموضوعات. إن تمت الكبرى بأن خبر الثقة في الموضوعات مطلقا حجة تم المقام، وعندها لا يفرق بين قول المتقدمين والمتأخرين. إن لم تتم الكبرى بناء على ما ندعي أن خبر الثقة في الموضوعات ليس حجة بقول المطلق إلا إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، فالكلام الكلام أيضا، وهذا ما يأتي بيانه في البحث القادم إن شاء الله.